ولم يلتزم جل جلاله في الآية العصر والتاريخ والتقدم والتأخر. فقد ذكر إسماعيل بعد جماعة، وذكر إدريس بعد إسماعيل، ومتى كان إدريس؟ سبق وجوده وجود نوح، ووجود إبراهيم، ووجود إسحاق، ووجود موسى، ووجود هارون، وهكذا. ولكن الله ذكر هؤلاء الأنبياء بالنسق الذي أراده، للعبرة التي أراد أن يعلمنا إياها، والعظة المطلوبة من ذلك، والمغزى الذي ختم به كل قصة، ليبقى ذلك المغزى نتيجة القصة وعبرة القصة وعظة القصة منذ الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يوم النفخ في الصور. قال تعالى بعد أن سرد أسماء هؤلاء جميعا في نسق: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم، إن هذا الدين واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة، دين واحد، شريعة واحدة، دعوة واحدة، أتى بها الرسل والأنبياء عن الله منذ آدم إلى إدريس إلى نوح إلى إبراهيم إلى سلالتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. كانت الدعوة واحدة: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن قولوا جميعا لا إله إلا الله. ومن هنا كان يقول لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد، أي شرائعنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدعوة فجميعا أرسلهم الله للدعوة لعبادته، لتوحيده، لعدم الشرك به، لم يخرج عن ذلك أحد. فإن وجدنا في التوراة وفي الزبور وفي الإنجيل غير ذلك، فذلك مما حرفه الأفاكون والكذابون والمفترون على الله. فقد افتروا على ربهم ونسبوا له الشريك، تارة بشرا وتارة جنا وتارة ملكا وتارة جمادا، وكل ذلك ليس عليه من الله سلطان ولا دليل من عقل. إن هذه الشريعة، هذه الديانة، والأمة الجماعة من الأشياء ناسا أو غير ناس، إن هذه أمتكم أمة واحدة. قيل النصب على القطع، قطع الكلام فنصب بناصب. إن الأمة، إن الديانة، إن الشريعة، إن الدعوة واحدة منذ أول الأنبياء إلى آخرهم عليهم جميعا سلام الله وصلاته، واحدة لم تتغير ولم تتبدل من قبل المرسل، من قبل الله جل جلاله. وأنا ربكم فاعبدون، في أولئك الرسل، تلك الرسل، والله جل جلاله الذي أرسلهم بعبادته وحده وبعدم الشرك به. فكان الكل واحدا، دينا واحدا، رسالة واحدة، دعوة واحدة. وكان المعبود، وكان الموحد، وكان المدعو له الله جل جلاله: وأنا ربكم فاعبدون. ربنا الله أمرنا بعبادته، وأمرنا بتوحيده، وأمرنا بمحض العبادة له، ولا نشرك به شيئا. ثم قال تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. كان الناس أمة واحدة، ولكنهم بعد ذلك تقطعوا أمرهم بينهم. تقطعوا أي قطعوا، تقطعوا قطع بعضهم بعضا، جعلوا أنفسهم مللا ونحلا وأحزابا وشيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا قال النصرانية وعبد مع الله اثنين وأصبح يعبد ثلاثة، وهذا قال يهودي وأصبح يعبد مع الله العجل والعزير، وقال هؤلاء والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كذبوا وأفكوا وافتروا على الله، وعبد غيرهم أنواع العبادات من الخلق الله، كل ذلك لم يكن عليه سلطان من الله ولا من العقل. تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، هذا وعيد من الله وتهديد. هؤلاء الذين قطعوا أديانهم، مزقوا الملل، جعلوا أحزابا وشيعا، كل إلينا راجع، كلهم إلينا راجعون. فسنحاسب كلا حسب عملي، حسب افترائي، حسب طاعتي، حسب معصيتي. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل حسب عملي، إن عمل ما يدعو إلى الجنة دخلها، وإن عمل ما يستحق فيه النار دخلها. كل إلينا راجعون، مبعوثون ليعرضوا على الله فيحاسبهم كلا بما يستحق. ثم قال تعالى فمن يعمل من الصالحات، ومن يعمل بعد أن قال بأن الدين واحد وأن المعبود واحد وبأن الرسالة المرسل بها الرسل واحدة، كلها الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده، وأنذر وتوعد من قطع الدين وجعله أحزابا وشيعا لأنه سيرجع لربه ويحاسب بذنبه. عاد فبشر المؤمنين في هذه الآية فقال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ومن يعمل من الصالحات ولم يطلب الله الصالحات كلها، لأن البشر تعجز عن أن تأتي بذلك كله، وهذا ما فسره نبينا عليه الصلاة والسلام وقال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لم نكلف إلا بما نستطيع ونقدر عليه، ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج. ومن يعمل من الصالحات من بعضها من للتبعيض وهو مؤمن حالة كونه مؤمنا، وإلا عمل غير المؤمن هباء منثور، لأنه لمن يعمله؟ أيعمله للشركاء؟ فهي زيادة في الكفر، زيادة في المعصية، زيادة في التمرد والتحدي. ولا عبادة إلا بالنية، ولا نية إلا مع الإخلاص، وهذا لا يعبد الله الواحد، وبالتالي لا إخلاص له، لأنه يعبد أربابا متفرقين. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن حال كونه مؤمنا بالله واحدا وبعبيده المكرمين ممن أكرمه بالرسالة، وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، لا جحود ولا إهمال لسعيه ولعمله. والجحود من الله لعباده، معناه العقاب والمكافأة والجزاء بما صنعوا من سوء، واعتراف الله للعبد وقبوله لطاعته يكون ذلك بالرضا عنه وبقبولها. فلا كفران لسعيه، لا يجحد الله سعيه ولا عمله، بل يجازيه عليه ويحسن إليه من أجله، لا يجحده إياه، لا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. لا يجحد سعيه، لا يجحد عمله، لا تجحد طاعته، وإنا لسعيه لطاعته لعبادته حافظون كاتبون. نكتب ذلك لا نأمر الملائكة المصاحبين للإنسان من عن يميني فليكتب حسناتي يكتب سعيه الصالح ونحن نحفظ له ذلك ونجمعه له إلى أن يجازى عليه بدخول الجنان والرحمة والرضا من الله. ثم قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام أي واجب على قرية أي على أهل قرية. حرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا أنهم لا يرجعون. واجب على أهل القرية التي نهلكها وندمرها نتيجة كفرها ونتيجة عصيانها أنهم لا يرجعون للدنيا ثانية بعد أن يروا الحق حقا، ويكون الوقت قد فات والوقت سيف إن لم تقطعوا قطعك. هؤلاء المذنبون عندما يهلكهم الله نتيجة كفرهم ونتيجة شركهم، الله واجب أوجب على نفسه ولا يجب عليه شيء جل جلاله أنهم لا يرجعون للدنيا بعد الموت. إن هو إلا العودة يوم العرض على الله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما أن يطمعون للعودة للحياة لن يكون ذلك، ولو قدموا الدنيا وما فيها فداء لعذابهم فداء لعقوبتهم. هيهات أيام، ضاع الزمن وقطع السيف عندما لم ينتهزوا الشباب قبل الشيخوخة والفراغ قبل الشغل والصحة قبل المرض، فيعبدون ويطيعون ويستجيبون لدعوة رسلين. أما وقد بقوا هكذا إلى أن ماتوا ورأوا ما كان يجب أن يكون إيمانا بالغيب، أصبح شهودا وأصبح مرئيا وأصبح محسوسا. هيهات هيهات أن يعودوا للدنيا مرة ثانية بعد أن ماتوا. إلينا لا يرجعون، لا يعيشون، لا يعودون للدنيا للتوبة ولا للعمل. ولو قدران يعودوا لا يفعلون إلا كما فعلوا أول مرة عند حياتهم الأولى. ثم قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. يقول جل جلاله هؤلاء العابدون وهؤلاء المخالفون العصاة المذنبون، هؤلاء سيبقون في الأرض وسيبقون في الدنيا لغاية خروج الدجال، لغاية خروج ياجوج وماجوج، حتى الغائية. هؤلاء سيبقون مصرين على إجرامهم وذنوبهم وقلة قليلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للقرآن الكريم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. الكل سيبقى إلى أن يرى ياجوج وماجوج من السلالة والذرية ممن يدرك ذلك. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج، فتح السد الذي بناه ذو القرنين، هذا السد الذي حبس فيه قوم ياجوج وماجوج وهم جنس من البشر من أبناء آدم من ولد يافث بن نوح، هم مجرمون بفطرتهم يفسدون ولا يصلحون. وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم صغار الأعين، عراض الوجوه، غليظ الوجوه، صهب الشعور، شقر، كأنهم المجان المطرقة، كأنه الترس المطرق بالجلد من أمام وخلف، هذا الذي يتقى به ضرب السيوف. أي وجوههم غليظة، غلظ المجان المطرقة بالجلود. وياجوج وماجوج هم من علامات الساعة الكبرى، فقد تواترت الأحاديث بهم، والأصل ذكر القرآن لهم، وقد فسر ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن ترتيبهم في الخروج والبروج، وأن يوم من الأيام هم كل يوم يأتون إلى السد فيحاولون أن ينقبوه وأن يحفروه وأن يجعلوا منه نقبا للخروج، فيحفرونه اليوم كله فيقولون إلى الغد، فيعودون فيجدونه رجع كما كان، وهكذا دواليك إلى أن يلهم عندما يأذن الله تعالى بخروج من خراب بقية الدنيا. يقول ذاك في آخر يوم: غدا نعود إليه إن شاء الله. فيأتون إليه ويجدونه كما حفروه، وأخذوا يسمعون الأصوات خلفه، وإذا بهم يكبرون النقف يخرجون كالسيل المنتشر من كل حدب ينسلون، كما قال ربنا: ياجوج وماجوج يأتون بعد عيسى عليه السلام، يأتون لا يتركون نهرا إلا وشربوا، ولا بئرا إلا وطمروا، ولا شجرة إلا وقلعوها، ولا إنسانا إلا وأزهقوا حياته، ولا دابة إلا قتلوها. وقد ظن بعض شيوخنا من علمائنا، علماء عصرنا، أن هذه الصفة في التتر الذين فعلوا مثل هذا عندما جاءوا من أقاصي آسيا البعيدة، فخربوا العراق وخربوا الشام وما بينها، وكل ما أتوا من أقصى آسيا ما تركوا بحرا ولا شجرا ولا إنسانا، ولكن ذلك وقف وانتهى، وعيسى لم يأتي بعد، والمهدي لم يأتي بعد، والدجال لم يأتي بعد، والعلامات الكبرى للساعة لم تأتي بعد. فيكفي هذا دليلا على أن التتر لم يكونوا يأجوج وماجوج. يأجوج وماجوج بشر صغار الأجسام تزدريهم العين، في النظر إلى وجوههم جهامة وطف، أشبه ما يكونون بوجوه أهل النار، وجوه عليها غبرة ترهقها قطرة. هؤلاء عندما يفعلون ذلك ويخربون ويدمرون، وإذا بالله الكريم عندما يأذن بأمره وبهلاكهم ويبقى مؤمنون ويدعون الله بأن يكشف عنهم أمتهم، وإذا بهم يسلط عليهم النغف حبة دملة في أعناقهم فتكون سبب هلاكهم وتدميرهم، فيتراكمون ويتكتلون، فينتشر الوباء والروائح الكريهة والجثث والأمراض على أشكالها، فيدعو من يدعو الله تعالى، وإذا به يصب عليهم مطرا، ثم يسلط عليهم طيورا، هذا المطر ينظف الأرض، والطيور ترفع هذه الجثث وترميها إلى قعر البحار، فتنظف الأرض من أوساخهم ومن جيفهم ومن روائحهم الكريهة. ولكن بعد ذلك كما ورد في الحديث الصحيح: تصبح الساعة كالحامل المتم، لا يدري أهلها متى تصبحهم أو تمسيهم. تصبح الساعة كالمرأة الحامل التي أتمت 9 أشهر، يقولون صباحا ستلد مساء ستلد، تصبح الساعة أقرب ما تكون، فينتظر الناس يقولون صباحا يقولون مساء، ولكنها لا تأتيهم إلا بغتة على توقعهم لها. وهو هؤلاء ياجوج وماجوج، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج فتح عنهم زيل النقب، خرجوا وهم من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، الحدب التل من الأرض والعلو من الأرض، وينسلون يجرون ويسرعون، فهم يأتون من كل تلة ويأتون من كل جبل ويأتون من كل ناحية ويأتون من كل جهة يتسارعون ويجرون للفساد لسفك الدماء لإهلاك الحرث والنسل، لا يعلمون سوى ذلك، وهم يتسافدون في الشوارع كالبهائم، لا يدينون بدين ولا يتخلقون بخلق ولا يكادون يفقهون من الكلام قولا، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال تعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شرطة. عندما يأتي ياجوج وماجوج يكون الوعد الحق، الوعد بالبعثة، الوعد بالقيامة، الوعد بقيام الساعة يكون قد اقترب، كما فسر نبينا عليه الصلاة والسلام تكون الساعة والوعد الحق الحامل المتم، لا يدري أهلها متى ترجعهم بالولادة. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أدمنا على دينك وطاعتك وطاعة نبيك والعمل بكتابك والعمل بسنتك. اللهم احفظنا وأولادنا والمسلمين من فتن هذا العصر ومن قلاقل ومن يهود ومن نصارى ومن المنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك استغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين. آمين. Das ist der Grund.